أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أقسم الله أيمانا مؤكدة معقدة جاهدين فيها أنه لو جاءهم نذير لا يكون أهدى من أي أمة من الأمم، لكنهم كذبوا في دعواهم ونكتوا أيمانهم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا واستكبارا وإيذاء لهذا النبي ومكرا. لذلك رد الله عز وجل عليهم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كما قال إنما بغيكم على أنفسكم فما من ذنب أجدر من أن يعجل الله به العقوبة في الدنيا غير ما أعد الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهؤلاء يعني ما ينفعهم هذا بل يضرهم، لا ينفعهم مكرهم بل يضرهم. وهذه الآيات ليست فقط في الكفار بل يدخل فيها كل من مكر مكرا سيئا فإن الله بالمرصاد له، والمكر يعود عليه. لذلك قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فيعود مكر ذلك ومكر أولئك هو يبور كما تقدم معنا، ولا والجزاء من جنس العمل. فكما مكروا مكر بهم وكما خدعوا يخادعون الله وهو خادعهم. فليحفظ المسلم أن يتشبه بالكفار في المكر، المكر بأخيه المسلم، والخديعة قدوة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار تخدع مسلم تدخل النار بخداعك وبمكرك. إيش هذا؟ قم فاحذر المكر، فمن ينكر ينكر به ومن يخادع خلق الجزاء بجزاء كما تفعل فعلك. ثم حتى ورغب سبحانه وتعالى في أن ينظر الناس إلى سنة الأولين، السنن لله عز وجل سنن لا تتبدل، سنن كونية غير السنن الشرعية، يعني أمور يعني منع القطر من السماء

ويظهر سبحانه وتعالى هذا من عظيم حلمه الكريم العظيم الرحيم الحليم. يحلم يرى العباد خيره إليه ناجح وشره إليه صاعد، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويحلم عليهم ويرحمهم. ولو آخذهم الله بذنوبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم بما فعلوا وما يفعلون من المعاصي والذنوب والمخالفات والغفل عن الله سبحانه وتعالى وعن شكره. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فخلت منهم منازلهم وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد وكثرة الأموال والأولاد، فما أغنى ذلك شيئا ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السماوات والأرض. يعني الله سبحانه وتعالى ما كان الله يعجزه من شيء ولو يعني كبير أو صغير في السماوات ولا في الأرض، هل يعجز رب العزة سبحانه وتعالى الكبير المتعال القوي العزيز الجبار المتكبر، هل يعني يعجز شيء؟ هل أحد يستطيع أن يخرج من ملكه ومن سلطانه سبحانه وتعالى؟ لا. الله عز وجل يأخذ أرض عزيز مقتدر، والله جل وعلا يدمر عليهم، والله يعني لو شاء لأخذهم كما فعل بقول لوط، أمر جبريل فرفع قريته إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم جعل عاليها ساكنة بجناح جبريل فقط، ثم هوى رماها في الأرض وخسف بها وأتبعه بالحجارة. فالله قوي جبار عزيز، يجب أن لا نغتر برحمته وحده، وأنه الصبور الحليم سبحانه وتعالى على خلقه يبارزونه بالمعاصي وهو يكرمهم ويعطيهم ويرحمهم ويرزقهم وهو قادر بكل فيكون أن يهلك. لذلك الأمم التي استعجلت العذاب سيئ هات العذاب تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام جاءت العذاب، لا يعجز شيء سبحانه وتعالى. فينبغي الخوف من الله، خوف العقاب الله سبحانه وتعالى، فالله يعاقب ويأخذ بالذنب ولكن يحذر ويمهل لعله يتوب لعله يرجع. إنه كان عليما قديرا، أي عليم بجميع الكائنات قدير على مجموعها، يقدر عليها جميعا، ما في شيء لا يقدر عليها، فالله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. عن عبد الله بن مسعود قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. ثم قرأ: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال سعيد بن جبير والسدي: أي لما سقاهم المطر فمات جميع الدواب. ولما سقاهم المطر أي لما فقاه المطر فمات جميع الدواب. لما يعني يسقيه المطر مات جميع الدواب. أمر بسيط. ما زاد ينزل المطر والله سبحانه وتعالى. لو منعه المطر هل يبقى أحد يعيش بدون ماء؟ لا يمكن. فهذه فقط لو ما أتى بعذاب آخر منع عنه القتل والسلام. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ ويوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة ويعاقب بالعقاب أهل المعصية. ولهذا قال تعالى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة؟